الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي، وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه والعقد غير مفسد. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد. ونقط وشكل في مقال لمصحف، ولا تكتبن فيه سواه وجردي. وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع، وفي الإبدال وجهين أسندي. وحضر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي. وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي، بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذا عنوان عقده رحمه الله تعالى عن إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف، فهذه ثلاثة أمور يتناولها بالبيان رحمه الله تعالى في الأبيات التالية. والمراد بالحمام خلاف ما يعرف في زماننا هذا، المراد بالحمام المكان المعد والمهيأ للاستحمام، ويكون في القرى أو في المدن حمامات يؤتى إليها وتكون بالإيجار، تدفع الأجرة ثم يمكث داخل الحمام مدة، لأنه فيها غرف ويكون فيها ماء ساخن وجو حار رطب، وبعضهم يدخل هذه الحمامات من أجل الاستشفاء والعلاج، لأنها تريح البدن ويكون بها بإذن الله تبارك وتعالى ذهاب لبعض العلل التي تكون في البدن. فهذه الحمامات هي المرادة هنا وفي إطلاقات أهل العلم قديما لذكر الحمام، أي المكان المعد للاستحمام فيه، المكان الذي أعد للاستحمام فيه. ويقول رحمه الله: وتكره في الحمام كل قراءة. وتكره في الحمام كل قراءة، يعني هذه المواضع التي أعدت للاستحمام غالبا يكون فيها من بعض الناس شيء من التكشف والتبذل واللغط وأشياء من هذا القبيل، فينزه القرآن عن مثل هذه الأماكن. ولهذا قال: وتكره في الحمام كل قراءة. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان، أن يذكر الله بلسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أما الذكر في القلب فإنه باق مع العبد، لكن تنزيها للذكر وتنزيها للقرآن عن مثل هذه المواضع التي فيها شيء من مثلا من التكشف أو فيها شيء من اللغط أو فيها شيء من هذه الأمور، ويدخلها الإنسان محتاجا أو ربما مضطرا إلى دخولها. والسلام لمبتدئ، والسلام لمبتدي أي ابتداء السلام أيضا يكره، هذا معنى قوله والسلام لمبتدي. ثم في البيت الذي يليه ذكر حكما يتعلق بالحمام نفسه، قال وأجرة حمام حلال كريهة. أجرة الحمام إذا كان الإنسان حماما يؤجره فالأجرة حلال لكن مع الكراهة، هي حلال لكن مع الكراهة. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه، مثل الأجرة البيع، ثمن البيع أو ثمن الأجرة، لكن العقد غير مفسد، لكن العقد غير مفسد، العقد صحيح لكن هذا الكسب من أنواع المكاسب التي فيها الكراهة، من أنواع المكاسب التي فيها الكراهة. ثم قال رحمه الله ورفعك صوتا بالدعاء، ورفعك صوتا بالدعاء، لأن المطلوب في الدعاء أن يكون خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيكره رفع الصوت بالدعاء، وإنما يكون الدعاء مناجاة بين الداعي وربه سبحانه وتعالى، فيكره رفع الصوت بالدعاء أو مع الجنازة. إذا كان الإنسان يمشي مع الجنازة فيرفع صوته مثلا بالتكبير أو التهليل أو نحو ذلك، وربما فعل بعض الناس مثل ذلك جماعة، فهذا من البدع التي لا أصل لها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو أراد أن يدعو لا يرفع صوته بالدعاء، لو أراد أن يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحم يدعو بينه وبين نفسه، لا أن يرفع صوته بالدعاء. أو في الحرب حين التشدد، الحرب موطن اكثار من ذكر الله، موطن ثبات واكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لكن لا يرفع الصوت، لا يرفع الصوت بذلك بالذكر أو الدعاء، بل يكون الذكر والدعاء مخافة وخفية بين الذاكر والداعي وربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي. هذا أمر يتعلق بأحكام المصاحف، أحكام المصاحف، هذا البيت وأبيات بعده يتعلق بأحكام المصاحف. يقول في مقال لأهل العلم أن النقط والشكل للمصحف يكره، وأن الأصل أن يكتب المصحف بدون نقط وبدون شكل. الشكل معروف، الفتحة والكسرة والضمة إلى آخره، وأن النقط أيضا معروفة، نقطة فوق النون ونقطة تحت الباء ونقطتين فوق التاء وثلاث فوق الثاء ونقطة فوق الخاء وهكذا. فيقول رحمه الله ونقط وشكل في مقال، أي في قول لأهل العلم لمصحف أن يكره النقط والشكل. والنقط ومن بعده جاء الشكل أريد به التسهيل للقراءة، التسهيل للقراءة والتيسير للتلاوة، حتى لا تشتبه على الإنسان الحروف، فهي من باب التسهيل، وليس فيها إدخال في المصحف ما ليس منه، وإنما هي تسهيل للقراءة حتى يميز بين الباء والنون، وحتى يميز القارئ بين المرفوع والمخفوض وهكذا، فمن باب التسهيل. لكن بعض أهل العلم كما ذكر المصنف كرهوا ذلك وقالوا إن المصحف يكتب بدون نقط وبدون شكل في قول لأهل العلم، هذا معنى قوله ونقط وشكل في مقال لمصحف. الصحيح أنه لا, لا, لا, لا حرج في ذلك ولا إشكال أن يكتب النقط وأن يكتب الشكل, لأن هذا ليس من إدخال شيء في المصحف مما ليس منه, وإنما هو تسهيل للقراءة وتمييز الحروف وتبيين لها من حيث الشكل ومن حيث النقط. ولا تكتبن فيه سواه وجرده, أي اجعل المصحف خالصا لكلام الله, لا يدخل فيه أشياء أخرى. ولهذا بعض أهل العلم كره أن يكتب مثلا أعداد السور, أو مثلا تكتب بعض الاصطلاحات أو بعض التعريفات أو بعض, وإنما يكتب المصحف مجردا لا يدخل معه غيره, لا يدخل معه غيره. وهذا كله من باب الحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تكتبن فيه سواه وجرده. وحرم وعنه كره إجارة مصحف. حرم وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اكره, أي قولان روايتان عنه في هذا الباب, التحريم والكراهة, إجارة المصحف. إجارة المصحف أن يعطي شخصا آخر المصحف لمدة أيام بقيمة كذا إجارة. فيقول حرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع, أي مثله أيضا البيع. عنه فيه وجهان, التحريم والكراهة, التحريم والكراهة, أي أن بيعه محرم في قول له رحمه الله تعالى, وفي قول آخر أن بيعه مكروه, أن بيعه مكروه. والصحيح في ذلك أنه لا حرج في بيعه, ومن قال بتحريم البيع أو كراهته باعتبار أنه كلام الله ولا يباع, لكن البيع ليس لكلام الله, وإنما البيع لعمل الإنسان الذي هو الورق والحبر والجلد وهذه الأشياء. فالصحيح أنه لا حرج في ذلك, وليس هناك يعني شيء يدل على المنع من هذا الأمر. ولو منع من ذلك ربما يتعطل هذا الباب, لأن من ينسخ مثل قديما قبل المطابع, من ينسخ إلا بالأجرة, إلا قليل من يحتسب في مثل هذا الباب, وقد يكون محتاجا كاتبا ومحتاجا فينسخ للناس بالأجرة, والأجرة على عمل يده, فليس بيعا للكلام نفسه, وإنما للجهد الذي بذلها الإنسان, أو للورق, الورق له قيمة والحبر له قيمة والجهد أيضا المبذول له قيمة. وفي الإبدال وجهين أسندي. عرفنا أن إطلاق أهل العلم في كتب الفقه الحنبلي الوجهين على كلام الأصحاب, والروايتين على كلام الإمام رحمه الله. ف قوله وفي الإبدال وجهين أي عن أصحاب الإمام أحمد, والمراد بالإبدال إبدال مصحف بآخر, إبدال مصحف بآخر. ففي هذا فيه وجهان, وجه بالتحريم ووجه بالكراهة, ولكن الأمر كسابقه, يعني كالبيع, كسابقه البيع لا حرج في ذلك إن شاء الله. وحظر بلا خلف, أي بلا خلاف بين أهل العلم, سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد. يعني باتفاق أهل العلم لا يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الحرب, بلاد الكفار المحاربين. لماذا؟ لأن الذهاب بالمصحف إلى بلادهم تعريض لكتاب الله عز وجل لأن يمتهن, تعريض له لأن يمتهن. فباتفاق أهل العلم بلا خلاف كما أشار الناظم يحظر, أي يمنع السفر بالمصحف إلى ديار الحرب أي الكفار المحاربين، وهذا مثل تمليك ملحد، مثل أن يملك الملحد المصحف، لأن الذهاب به تعريض له للامتهان، وإذا ملك الملحد المصحف عرض أيضا المصحف للامتهان، وكتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن يصان عن ذلك. قال رحمه الله: وحرم عليه أي المصحف الاتكاء، وحرم عليه الاتكاء، وحرم عليه الاتكاء، وحرم عليه أي على الإنسان الاتكاء على الذي به منه أي من القرآن مع كتب الحديث وشدده، أي شدد في هذا الأمر. فالقرآن أو ما كان فيه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الكتب ليست هي القرآن لكن فيها آيات من القرآن، فيها آيات من القرآن أو كتب الحديث، فيقول حرم عليه الاتكاء، الاتكاء على الذي به منه، به من القرآن، به من كلام الله أو به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله جل وعلا محترم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام محترم، فلا يجوز الإنسان أن يتكئ عليه، يضع الكتاب على يمينه أو على شماله ثم يتكئ عليه، ولا أيضا أن يستند عليه بظهره، يكون الكتاب وراء ظهره، ليس له ذلك، ولا أيضا يمد قدميه ويكون القرآن أو كتاب الحديث أمام رجليه. كل هذه الصفات ليس الإنسان أن يفعلها احتراما لكلام الله واحتراما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أيضا أن يلقيه، بل يضعه باحترام وبأدب. بعض الناس وهو واقف إذا أراد أن يصلي واقب يده كتاب الحديث أو كتاب يلقيه إلقاء في الأرض. فكل هذه الأمور تتعلق باحترام كلام الله والأدب مع كلام الله وكتب أهل العلم، وهذا الاحترام من أسباب الانتفاع والارتفاع. هذا الاحترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من أسباب الارتفاع، الانتفاع والارتفاع، لأن الإنسان يبارك له في العلم، لأن العلم له قيمة وله مكانة، بينما الذي يتكئ عليه ويستند عليه ومد قدميه له، هذه تضعف المكانة لهذا العلم ولهذا الكلام في القلب والمنزلة له. فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام محترم له حرمته وله مكانته، فيجب أن يصان عن مثل ذلك. قال: وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه، منه أي من القرآن، من كلام الله، مع كتب الحديث وشدده. قال: وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي. يجوز، يقول، أن تستأجر ناسخا كاتبا على أن يكتب لك القرآن، والنسخ قديما هو الذي تنتشر به الكتب، قديما الكتب تنتشر بين الناس بالنسخ، والناسخ ينسخ كتابا وراء آخر ثم يبيع هذه الكتب، أو يستأجرونه انسخ لي الكتاب الفلاني، ويتفق بينه على قيمة محددة ووقت محدد. فكان انتشار الكتب بذلك، انتشار الكتب بهذه الطريقة. أما الآن توفرت المطابع، وهذه من النعم على الناس في هذا الزمان، وتوفرت آلات التصوير، وتوفرت وسائل كثيرة لنشر العلم وكتب أهل العلم. فيقول: جائز، وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي. الردي منها ليس الإنسان أن يستأجر من يستنسخه له، لأن استنساخه إبقاء لهذه الرداءة وإيجاد لها في نسخ مكررة ومعاونة على نشرها وإبقاء لمضرتها. فإذا جائز استئجار من ينسخ له القرآن أو الحديث أو كتب الفقه أو الشعر، الشعر المراد به الشعر الذي فيه الحكمة وفيه الفائدة وفيه الموعظة وفيه العلم. وذكر في البيت الذي يلي أيضا الضوابط التي تتعلق بالاستئجار للنسخ، قال بمدة، يعني تتفق معه على مدة تنسخ لهذا الكتاب في شهر، فتتفق مثلا معه على المدة، أو تقدير أوراقه، تقدير أوراقه بحيث عندما تعطيه مثلا كتابا ينسخه لك، إذا لم تحدد أوراقا ترى أنها تكفي، قد مع الحاجة قديما للأوراق قد ينسخ لك ما ينسخ مثلا في 100 ورقة في 50، يضغط الحروف وتصعب حينئذ القراءة، فيكون ثمة اتفاق بين الإنسان وبين من طلب منه النسخ حتى يكون العمل دقيقا على المطلوب بتحديد المدة وتحديد الأوراق، وأيضا مع السطور اتفق معه يقول له تنسخ لي بحيث يكون في كل صفحة 20 سطر، في كل صفحة 20 سطر، ووصف الخط أيضا يتفق معه، هل هو النسخ أو الرقعة أو إلى الخط الكوفي أو غيره يتفق، والهامش أيضا كم يترك في هامش الكتاب في أسفله أو في أعلى، هذه أمور يتفق عليها، لأن إن لم يتفق عليها مسبقا قد ينشب بعد النسخ خلاف، فنبه عليها الناظم رحمه الله تعالى. ربما كثير من هذه الأشياء في زماننا ما نعرفها، نحن نشتري الكتاب مطبوع وجاهز، وأنواع الطبعات، فأما أن يقال مثلا انسخ لي، هذه غير موجودة الآن في الغالب، والكتاب الذي يراد منه نسخة يصور تصويرا طبق الأصل، صورة طبق الأصل، والكتب الآن توفرت توفرا لم يكن موجودا، وشح الكتب قديما كان له دور في الإقبال عليها، شح الكتب وقلتها كان له دور كبير في الإقبال عليها، وكثرة الكتب الآن كان له دور في الزهد فيها، ترى الشخص عنده مكتبة كبيرة جدا ويكون ما قرأ أكثر الكتب التي فيها، لكن لو كان الكتب صحيحة ربما يسهر الليلة والليلتين ليختم الكتاب، لأنه سيؤخذ منه وعير له لليلة أو لليلتين يقرأه بكاملة، لكن إذا اقتنى مع كتب كثيرة جدا، فإلا من كان عنده همة عالية يلزم نفسه بالقراءة والاستفادة من هذه الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الادهان والاكتحال والوشم وإعفاء اللحى ونحوه، وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثمدي، وغير بغير الأسود الشيب وابقه، ولا تنتفنه فهو نور الموحد، وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله، وللقزع اكره ثم تدليس نهدي، للعن عليه حضر كوشم ووشرها، ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي، وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي، وإعفى اللحى ندب وقيل خذنما، يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد، وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي. هذا العنوان عقده رحمه الله في الكلام على الادهان والاكتحال والوشم وإعفاء اللحى ونحو ذلك، وهذه الأمور منها أشياء مأمور بها ومنها أشياء منهي عنها، فهذه الأبيات تتعلق بهذه المسائل، ما كان منها مأمورا به وما كان أيضا منها منهيا عنه ومحظورا فعله. يقول رحمه الله: وغبا تدهن. هذه المسألة الأولى، وغبا تدهن. التدهن معروف، وغبا أي ليس بشكل يومي، وإنما بين وقت وآخر تدهن، أي دهن شعر الرأس بما يرطبه ويذهب عنه جفافه وشعثه، فبين وقت وآخر يستحب هذا العمل، الادهان الذي هو للشعر، شعر الرأس. وغبا تدهن، وغبا تدهن. واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثمده. هذه المسألة الثانية، الاكتحال. الاكتحال، ويكون الاكتحال وترا، ويكون في كل عين على القوي، من أقوال أهل العلم في ذلك كما أشار الناظم أن يكون وترا في كل عين، يعني ثلاثا في العين اليمنى وثلاثا في العين اليسرى. وبعض العلماء قالوا يكون الاكتحال وترا في العينين، تبدأ باليمنى وثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى، فتكون خمس، ويكون الوتر في العينين. وهذا القول الذي قواه الناظم رحمه الله أن يكون الوتر في كل عين، اليمنى يكتحل فيها ثلاثا واليسرى يكتحل فيها ثلاثا. واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثمد. الإثمد معروف، وهو أحسن ما تكتحل به العين وأنفعه وأفيده لها. والاكتحال بالإثمد يحتاج أيضا أن يتنبه الإنسان عند شرائه من أشياء قد تكون مضرة بالعين، قد تكون مضرة بالعين، فيحتاج هذا المقام إلى أخذه من الإنسان الناصح الأمين الذي يقدم الشيء. لأن لو أخذ إنسانا إثمد وقد خلط به مثلا مادة أخرى قد تكون مضرة بالعين وتسبب لها، وربما بعض الناس يقول استعملت الإثمد فمرضت عيني وتعبت منه مثلا، ويكون الذي استعمله ماذا؟ استعمل شيئا فيها أمور خلطت أو أخذه من شخص ليس بأمين ولا ناصح. أما الإثمد فهو نافع ومفيد للبصر ومريح للعين، وفائدته عظيمة. قال: وغير، أي شعر الرأس واللحية، بغير الأسود. وغير بغير الأسود الشيبة، وأبقه، أي أبق الشيب، لا تنتفه من مكانه ولا تنزعه، وإنما يبقى الشيب ولا ينتف. وغير بغير الأسود الشيبة وأبقه ولا تنتفه، فهو نور الموحد. فهو نور الموحد. وقوله رحمه الله فهو نور الموحد مشيرا بذلك إلى ما ثبت في المسند والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المؤمن. نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المؤمن، نور المؤمن. وقال: ما من مسلم في الحديث في بعض الروايات في تتمته قال: ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. فهذا فيه ثواب ولا ينتف، وهو نور للمؤمن. وجاء في بعض الروايات أنه نور المؤمن يوم القيامة، فالمؤمن لا ينتف الشيب، لكن له أن يغيره، له أن يغيره بغير السواد كما أشار الناظم رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والمراد بالسواد أي السواد البحت الخالص، أما إذا كان يعني مشوب بحمرة، إذا كان مشوبا بحمرة مثل عندما يخلط بين الحنة والكتم مثلا، عندما يخلط بين الحنة والكتم فهذا لا يشمله، وإنما المراد به السواد البحت أي السواد الخالص. أما إذا كان مشوبا ليس أسود بحت فلا يتناوله ما جاء من نهي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وذاك الإشارة إلى الشيب، وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله، وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله، أي أن الشيب بدء ظهوره في الإنسان يشير إلى التقدم في العمر، يشير إلى التقدم في العمر، والإنسان كل ما تقدم به العمر كل ما قرب من الأجل، مثل ما قال الناظم: والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فالشيب وجوده نذير، وبعض العلماء ذكروا ذلك قولا في معنى الآية: وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم النذير الشيب، وجاءكم النذير، قال بعض أهل العلم النذير الشيب أي نذير للإنسان بقرب الأجل ودنو الارتحال. أول ما يكون الإنسان شعره أسود، ثم بقى تبدأ الواحدة والثنتين والثلاث من ثم ربما يكتس الشعر كله بياضا ويكون كأنه ثغامة أي سحابة، مثل ما جاء في وصف والد أبي بكر الصديق، لأن والد أبي بكر الصديق لم يسلم إلا يوم الفتح، فتح مكة، يوم فتح مكة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، ذهب أبو بكر إلى والده وجاء به يقوده، لأن كان كفيف البصر، يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وصف في الحديث: شعره كأنه ثغامة يعني أبيض كله ليس فيه سواد، كأنه ثغامة. فلما جاء أبو بكر بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وانظر إلى الخلق الرفيع ما أعجبه، قال: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وهو لم يسلم بعد، لم يسلم يعني على الكفر، ما زال على الكفر، يقول: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ بالله عليكم مثل هذه الكلمة كم يكون لها وقع في نفس الرجل، وكم لها من أثر في نفسه. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل من ساعته في الإسلام. وانفرد هذا البيت، بيت أبو بكر، بأن أربعة على التوالي لهم صحبة: والد أبو بكر وأبو بكر وابنه وابن ابنه، هذه لم تكن إلا لبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس هذا القصة، قصة والده لما أسلم، قال: غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وتغيير الشيب على الاستحباب، تغيير الشيب على الاستحباب، وإذا غير يجنب السواد أي السواد البحت. الشاهد أن الشيب نذير للمرء ينعي ارتحاله، وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله. قال: وللقزع كره ثم تدليس نهدي. وللقزع كره، القزع الأخذ من بعض الشعر وترك البعض، يعني يحلق مثلا من المقدمة ويترك المؤخرة أو العكس، أو يأخذ من الطرف ويترك طرفا، هذا كله يسمى قزع. وقيل في النهي عن ذلك لأن هذا من ظلم الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان بالعدل حتى مع بدنه، ولهذا قال احلقه كله أو اتركه كله. أما أن يأخذ البعض ويترك البعض هذا مثل أيضا النهي عن الانتعال بإحدى القدمين وإحفاء الأخرى، نهي عن ذلك لأن هذا في ظلم للبدن. ومثله أيضا عندما يجلس الإنسان في جزء من جسمه في الظل وجزء من جسمه في الشمس، كل هذا من الظلم للبدن. فإضافة إلى ما في القزع من التشويه عندما يأخذ البعض ويترك البعض، هذا تشويه لهيئته، وإن كان من يفعله يظنه نوع من الإيش، نوع من الجمال. من يفعله يظنه نوع من الجمال. أنا أذكر في إحدى الدول رأيت رجل حلق النصف الأيمن من رأسه بالموسى، يلمع النصف الأيمن محلوق بالموس، والنصف الأيسر أبقاه كاملا طويلا طويل، وصبغه باللون الأخضر. أنا كنت أنظر إليه وأتعجب كيف استطاع أن يمشي بين الناس، كيف استطاع أن يمشي بين الناس وهو بهذه وهو عند نفسه أنه من أجمل ما يكون. أولئك يعني أهل كفر ويفعلون هذا من خواء وفراغ، لكن العجب عندما يتشبه بهم أهل الإسلام، هذا العجب عندما يتشبه بهم أهل الإسلام. والآن ترى صور كريهة جدا، كريهة وبغيضة للنفس، لكن والعياذ بالله عندما يفتن الإنسان بالكفار يتشبه بهم حتى في الأشياء الكريهة. كانوا بعض السوق من الضائعين إذا رأوا بعض المتدينين ثوبه إلى نصف الساق سخروا منه، وجاءت موضة عند الكفار يلبسون البنطال إلى الركبة ولبسوا مثلهم إلى الركبة، وجاءت موضة عند بعض الكفار أيضا يقطعونه بشكل مشوه، يقطعونه من أسفل بشكل مشوه فقطعوا مثلهم. هذا كله من اعتلال النفوس ومرضها بهذا الداء العضال، التشبه بأعداء دين الله عز وجل. والآن مسألة القزع أخذت يعني صور كثيرة جدا، وأصبح بعضهم يذهب إلى الحلاق ويحدد له الصورة التي يريدها على صورة فلان الكافر أو اللاعب الفلاني أو إلى آخره. هذا كله من الأمراض التي أعطبت الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لفتنة، نسأل الله لنا ولكم ولذرياتنا العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: ثم تدليس نهدي. النهد يراد به الفتاة، المراد بالنهد الفتاة. فالتدليس قد يكون تدليسا مكروها وقد يكون محرما. عندما تدلس الفتاة مثلا بالوشم أو النمص أو التفليج أو هذه محرمة، فيها لعن وهي تدليس. المتفلجات للحسن هذا تدليس، أو مثلا النمص أو مثلا الوشم أو غير ذلك من الأمور، وقد يكون تدليسا فيما دون ذلك. فهذا أيضا من الأمور التي ينهى عنها، التدليس يعني تدليس النهد، تدليس الفتيات بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إما بوشم أو نمص أو وصل للشعر أو غير ذلك مما أيضا يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى. في البيت الذي يليه، حيث يقول للعن عليه احذر، للعن عليه يعني لأنه ورد فيه لعن، واللعن يدل على التحريم، لأن اللعن طرد وإبعاد من الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، فيدل على التحريم. يقول للعن عليه احذر، أي يقول إنه محظور ممنوع لا يجوز لأنه ورد فيه اللعن، هذا معنى قوله للعن عليه احذر. كوشم، كوشم، الوشم أن تجرح الفتاة جزء من بدنها برسمة معينة ثم يوضع فيه الحبر الأسود أو الأخضر فتبقى رسومات ثابتة في البدن، إما مثلا على هيئة يعني يد أو على هيئة شجرة أو أي هيئة أخرى، فهذا الوشم يشرط جزء من البدن برسمة معينة ثم يوضع عليه الحبر الأسود أو الأخضر ويبقى على هذه الهيئة، يبقى على هذه الآية، وهو محرم. فيه اللعن، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة. وكوشم وشرها، هذا الأمر الثاني، الوشم للبدن والوشر للأسنان الذي هو تفليج الأسنان، بأن يؤتى بالمبرد ويخلل مثلا به بين الأسنان، ينحت ويحك الذي بين الأسنان بحيث يبقى فراغ بين السن والسن، فهذا من الأمور التي جاء النهي عنها، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فهذا أيضا مما جاء النهي عنه وهو من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ونمص، النمص النتف من شعر الحاجب بحيث يبقى رقيقا أو دقيقا أو على شكل معين، فهذا أيضا محرم، لعن الله النامصة والمتنمصة، في وعيد. ومثله ما وجد الآن مما يسمى التشجير، ووحيلة على النمص. التشجير هو أن يصبغ شعر الحاجب أو جزء منه بلون مثل لون البشرة، فإذا رؤيت المرأة كأنها متنمصة، يعني شعر الحاجب يكون دقيق لأنها الجزء الآخر منه صبغته بلون مماثل للون البشرة، فهذه حيلة على النمص ويدخل في التغيير المنهي عنه. ووشرها ونمص، ووصل الشعر بالشعر قيد، أي أن هذا مما يتناوله، وجاء أيضا فيه اللعن، الواصلة التي تصل شعرها بشعر من أجل أن يكون شعرها القصير طويلا، من أجل أن يكون شعرها القصير طويلا حبا في طول الشعر، بينما الآن في فتنة عند النساء أن تقلم شعر رأسها حتى يكون أقل من شعر الرجل، وتقلم تقليم، وكثير منهن يصنعنه على هيئات يحاكين فيه موضات الكافرات وصنيع الكافرات، وتذهب بعضهن لمن تسرح الشعر الماشطة، وأمامها كتالوج، يسمونه كتالوج، فيه الصور، وتقول أنا أبغى مثل هذه، وتشير إلى امرأة ما عندها دين كافرة وتقول أنا أريد مثل هذه، والأخرى تختار الثانية تقول أنا أريد مثل هذه، من هي كافرة ليست مسلمة تختار مثلها، وأي شيء أصرح من هذا التشبه، تحدد الصورة بإصبعها، تضع إصبعها على واحدة من الكافرات تقول أنا أريد مثل هذه، وتبدأ الماشطة تصنع لها شعرها مثل تلك الكافرة، هذا كله داخل فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله لنا أجمعين العافية في أزواجنا وذرياتنا بمنه وكرمه. الحافظ هو الله وحده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وحف الرجال الوجه يكره مطلقا. وحف الرجال الوجه يعني الشعر الذي ينبت على الوجه أن يحفه أو ينتفه. وحف الرجال الوجه يكره مطلقا. وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي. القفا هو الشعر الذي يكون في قفا الإنسان في رقبته من الوراء أسفل الشعر. والمراد بالنهي عن حلقه أي حلقه وحده، حلقه وحده. أما إذا حلق مثلا من أجل الحجامة أو حلق مع شعر الرأس، حلق الرأس وجدت شعيرات باقية وحلقت معه، هذا لا يؤثر إن شاء الله. لكن أن يحلقه وحده، مثل أن يأخذ من شعر رأسه ثم يفعل ما يسمى بالتحديد، يحدد من الوراء فيحلق ما تحت شعر الرأس، فهذا الذي يشير إليه الناظم بقوله وحلق القفا أيضا أن يكره أن يفعل هذا الأمر. وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي. قال رحمه الله تعالى: وإعفاء اللحى ندب. وإعفاء اللحى ندب. وقيل خذن ما يلي الحلقة مع ما زاد عن قبضة اليد. هذه ثلاثة أمور كلها تتعلق باللحية. الأول منها قال: وإعفاء اللحى ندب. وندب أي مستحب، لكن الذي دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، لأن في أمر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين، فالأمر في ذلك واجب. إعفاء اللحى قال ندب. وقيل خذن ما يلي الحلق. وقيل خذن ما يلي الحلق أي الشعر الذي ينبت على الحلق ليس داخلا في اللحية، وأنه لا حرج في أخذه، وأنه لا حرج في أخذه. وقيل خذن ما يلي الحلق. والوالد حفظه الله تعالى إذا سئل عن هذا يقول: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وبعض الناس فعلا يبدأ بما نبت على الحلق وتدريجيا يصعد، لا يقف معه المقص، يعني بعضهم قد يقف معه المقص وبعضهم لا، يبدأ المقص يتصاعد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أمور بينة الحرمة وبينة في المنع منها والنهي عن فعلها. قال: مع ما زاد عن قبضة اليد. هذان اللذان هما الأخذ مما يلي الحلق وما زاد عن قبضة اليد، ما زاد عن قبضة اليد أشار إليهما بقيلة، وعادة تستعمل للتضعيف، والأصل أن تبقى اللحية وافرة كما قال عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى، أستلوا اللحى، أكرموا اللحى. قال رحمه الله: وجز. وقيل الخير حف شوارب. وجز، جز الشارب هو حلقه، جزه حلقه بحيث لا يبقى منه شيء. وقيل الخير حف شوارب، حف شوارب أن الشارب لا يحلق وإنما يحف، يحف يعني ينهك ويقص المقص وتبقى شعيرات. قال: وجز. وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي، لأن المجوس الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من طريقتهم يطيلون الشوارب ويحلقون اللحى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، قال خالفوا المجوس، قصوا الشوارب ووفروا أو أرخوا أو أستلوا في روايات الحديث اللحى، فأمر بقص الشوارب وإعفاء اللحية. واللحية جمال للرجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا حلفت بالله تقول والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة للرجل وجمال له، زينة للرجل وجمال له، وهي بقاؤها هو الفطرة. لو أن إنسانا في بلد ما خلي وبينه وبين فطرته أبقى لحيته ما تعرض لها، وقص شاربه بالفطرة، الفطرة تدعو إلى ذلك أن يقص الشارب، لأنه لو لم يقص الشارب لماذا؟ لغطى فمه ونزل على فمه وآذاه أذى عظيما. فالفطرة تدعو إلى ذلك، والإسلام دين الفطرة. وفي الحديث قال عشر من الفطرة، وذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية. فاللحية تبقى وهي من سنن الفطرة ومن سنن النبيين. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي. كيف يؤخذ باللحية؟ إذا كانت قد حلقت أو كانت خففت. بعض الناس مثلا عندهم مقاسات، مثلا يبقيها مثلا سنتي أو مليات محددة، خاصة مع أجهزة الآن توفرت. هذا كيف تأخذ اللحية إذا كان موافقا للهدي؟ وبعضهم يفعل ذلك ويدعي أنه على سنن المرسلين، يقول هذا توفير للحية، يقول هذا توفير للحية. يا ابن أم لا تأخذ بلحية، إذا كان أبقى مليات قليلة كيف تأخذ اللحية هنا؟ فالأصل أن تبقى اللحية. وفي قول لأهل العلم أشار إليه الناظم جواز ما زاد، أخذ ما زاد على القبضة، لكن بعضهم يقبض القبضة ويأخذ ماذا؟ ما تحت القبضة، ليس ما زاد عليها، يأخذ ما تحت القبضة ولا يأخذ ما زاد عليها، وتبقى شعيرات قليلة جدا، خاصة مع الآن الأجهزة الحديثة جعلت هذا الأمر سهلا على كثير من الناس. فالأصل بقاؤها وافرة. وأشار الناظم إلى قول لبعض أهل العلم أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، أما التخفيف اللحية أو حلقها فهذا محرم، وفتاوى أهل العلم وتقريراتهم واستدلالاتهم مبسوطة حتى في كتب مفردة في هذا الباب لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ورزقنا أجمعين اتباع السنة ولزوم الفطرة، وثبتنا على الحق والهدى، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.